السؤال الأول أو السؤالين ندمجهم مع بعض. يشكو بعض الزوجات من أزواجهن من انشغال الأزواج بالجوالات، الانشغال الشديد كل وقت قبل النوم وبعده وبعد الفجر والعصر وبعد الدوام والمغرب وقبل النوم، ونسوا دورهم في التوجيه والتربية للأبناء. وسؤال المقارب، تقول السائلة: كيف تعامل مع زوجي الذي يصلي في البيت؟ أما الأول وهو انشغال الأزواج يعني بهذه الأجهزة نعم ونحوها عن القيام بما يجب عليهم شرعا من رعاية البيت، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الحديث إلى آخره، وقوله عليه الصلاة والسلام كما في السنن: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم البعد، اشتغال الرجال أو غيرهم يعني ممن لهم الولاية وعليهم حقوق بمثل هذه الأجهزة تضييع لما يجب عليهم شرعا. هذه الأجهزة بلاء وشر عظيم، ويدعون أنها، وهذا كما يقال يعني من التلاعب بعقول الناس من غير أن يتفكر الناس، من غير أن يتأملوا هل صحة هذا المشاع أو لا يصح، صحيح هذه الإشاعة أم لا. يقولون وسائل التواصل الاجتماعي، ها أما يسمونها هكذا تواصل اجتماعي، أي اجتماع وأنت مضيع لبيتك تتواصل مع البعيد الذي لا يربطك به رابط إلا هذا الرابط وتدعي أن التواصل اجتماعي، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ تقطع أوجب الناس عليك أن تصلهم أهل البيت من الزوجة والأبناء عموما والبنات أو الوالدين وتدعي التواصل، هذه فككت الأسر وشرذمت الناس، أقبلت الناس على هذه التسمية على أنها حقيقة تواصل اجتماعي. يا رجل هم أطلقوه أنت تلقفته، ليس كذلك. قالوا أجهزة ذكية، أي ذكاء فيها؟ قولوا لي بربكم، إلا ما هي مخادعات وانصراف للناس واشتغال وإشغال، شغلوا الناس وقطعوا الناس، تجد العشرة والعشرين في مكان واحد كل منهما ينظر إلى غيره، تجده يبتسم ويضحك ويتمعر ويغضب وإلى آخره، يعني كأنه معاق ذهنيا بتصرفاته واختلالاته، خلل صرف الناس عن كثير من الحقائق والواجبات وخادعوهم فانخدعوا. والمؤمن ينبغي أن يكون فطنا، قال عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني، أي لست بالماكر والمخادع ولا المكار المخادع يخدعني، عندي من الفطنة والانتباه ما أميز. يجب على هؤلاء الرعاة أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يقوموا بالحقوق التي عليهم، فما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، كما قاله صلى الله عليه وسلم عند البخاري في الصحيح. فأعد جوابا وانتبه من هذا، ليس الذي يشتغل فيه أيضا هو من الفوائد، كلام ثرثرة لا فائدة منها ولا تحصيل من ورائها. قال عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ الحافظ ابن حزم رحمه الله فيما نقله الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التفسيرة والتذكرة: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لطلب علم أو إصلاح حالي. هذا في لقاء الناس، ما بالك في مثل هذا الاشتغال صباح مساء. وكثير من الحوادث في الطرقات، نفوس أزهق، أرواح أزهقت، والمستشفيات ملأة بالحوادث والنكبات بسبب الاشتغال بالجوالات، أليس كذلك؟ يا جماعة إلى أين نذهب؟ أقول إلى أين؟ فاتقوا الله وأصلحوا أنفسكم وراعوا الحقوق التي عليكم ولكم، وانتبهوا لذلك. بارك الله فيكم، أعطي الزوجة حقها وأعطي الأولاد حقوقهم، راعيهم. ليس الناس تظن أن التربية إطعام شراب وطعام فقط وكساء. من ظن أن التربية والعناية بالبيت هي طعام وشراب؟ حتى عزكم الله الدواب تأكل في الشارع، أليس كذلك؟ القط يأكل وغيره يأكل، الأمر أعظم من ذلك وأكبر من ذلك، والحقوق والواجبات كثيرة فلا تضيعوها. بارك الله فيكم. أما السؤال الثاني عن الزوج الذي يصلي في البيت، يعني هذا أصلحه الله، نقول لها تدعو الله له في ظهر الغيب أن الله يهديه وأن يصلح شأنه وأن يعينه على أداء هذه الفريضة في في في في الجوامع أو في الجامع مع المسلمين، مع دعوته وبيان ذلك له بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، ويعني نصحه في هذا الباب وإطلاعه شيئا فشيئا، وهو يجب عليه أن يكون حريصا وأن يتقي الله جل وعلا في نفسه. فإن الجماعة حتى في حال الحرب شرعت صلاة الخوف جماعة، فما بال هذا الآمن يتخلف عن الجماعة أصلحه الله. لا شك أنه على أمر خطير يجب أن يراجع نفسه، لكن هي تستعين بالله جل وعلا أولا وآخرا، الدعاء له في ظهر الغيب مع النصح له كما قلت بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم. نسأل الله للتوفيق والسداد للجميع. نعم.